بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. أَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان

قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ أفلا تتفكرون؟ وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل رسلنا وهم لا يفرقون.

وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق كلاً هدينا ونوحاً هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من إسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. ومن you قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وَلَوْ شَاءَ

وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاء وليلبسوا عليهم دينهم.

ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. تفرق بكم.

وَمَا كَانَ مِنَ وإنه لغفور رحيم.